بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على حاجه من اقوى الحاجات اللي بتخلي الانسان فعلا ما يقدرش يحقق اهدافه. الحاجه دي اللي انا بعتبرها العدو الاول للانسان، وهي الخوف. في فرق كبير جدا بين الخوف العادي والخوف المرضي. الخوف العادي كلنا متفقين عليه، خوف مثلا من الخوف الواحد ماشي في مكان وبعدين جاي سياره عشان تهجم عليه او السرعه بتاعتها قريبه جدا، الواحد ممكن يخاف، كلنا متفقين على كده. لكن الخوف المرضي، الخوف من الأماكن المرتفعة، خوف من الأماكن المغلقة، خوف من الحيوانات، من الحشرات، خوف من الارتفاعات، خوف من أماكن الضلمة، خوف من الطيارات، الحاجات دي كلها ما احناش متفقين عليها لأنها بتختص بفئة معينة فقط من الناس، وده اللي احنا هنتكلم عليه. من أهم الحاجات اللي هنعملها دلوقتي اللي هي بسميها العلاج البسيط، هو علاج بسيط للخوف المرضي. الطريقة بسيطة جدا وطبعا مشروحة عندكم في المانيول وكمان مشروحة في الأشرطة، دلوقتي هوريها لكم بطريقة عملية. من الحاجات المهمة جدا لازم نعملها، أول حاجة لازم نعملها، أن الشخص لازم ينفصل تماما عن الماضي. يعني إيه ينفصل تماما عن الماضي؟ لأن كل حاجة حصلت في حياتنا حصل تقريبا أول 7 سنين من حياتنا، ودي أساسا أكتر من 90% من برمجتنا وقيامنا اتكونت في أول 7 سنين. فعايزين نروح هناك ونعمل تغيير هناك. طب لو فرض حد يقولك انا مش فاكر اول 7 سنين حصل لي ايه، مش مهم، حتى لو حصلت بالامس، لان في الحالات دي اول ما تفكر في اي حاجه حتى لو تجربه واحده وحصلت اخيرا، المخ بيرجع تاني ويفتح لك كل الفايل من نفس النوع، وده اللي احنا هنعمله دلوقتي. اول خطوه هنعملها هنخلي الشخص ينفصل تماما عن التجربه اللي هي موجوده في الماضي، لان مش موجوده هنا، هو موجود معايا في الحاضر، وهتشوفوا ان انا هاكد على الشخص انه معايا هنا، هو مش موجود في الماضي، هنفصلهم تماما عن بعض. مجرد ما اعمل كده ده 50% من العلاج. وبعدين هنخليه يخلي التجربه تشتغل في ذهنه اكنه شايفها على شاشه من بعيد، يعني بينفصل عنها تماما وشغلها لغايه الاخر. لما توصل لغايه الاخر هخليه يوقف التجربه اكن الوانها تبقى ابيض واسود، يوقفها بوز اكنه مع الريموت كنترول بتاع التلفزيون ويوقفها تماما. وهنا هخليه يخش في اتصال مع الماضي او الطفل الصغير اللي جواه، حتى لو كان امبارح انا بسميه الماضي اللي فيه، لغايه ما يريحه تماما. وبعدين هو بنفسه بيحصل انضمام، وبعدين بيروح بنفسه ويعملها بالعكس. ادي الاسلوب بسيط جدا فهنعمله دلوقتي. فهنبدا على طول نتكلم في علاج الخوف المرضي بطريقه اسمها الانفصال البسيط. اهلا بيك عبد الكريم، وانا متشكر جدا ان انت قابلت تيجي تشتغل معانا النهارده عشان تخلص من حاجه معينه. انت عندك حاجه عايز تخلص منها مش كده؟ ان شاء الله. طبعا مش لازم تحكي لي بالتفصيل هي ايه. طيب دلوقتي عايزك تفكر في الحاجه اللي انت عايز تخلص منها. اوكي خلاص، انا بس كنت عايز اشوف انت تفكر فيها. عايزك دلوقتي تاخد نفس جامد وطلع تاني، بس بص حواليك. دلوقتي اللي احنا هنعمله هشرحه لك بمنتهى البساطه، وهتمشي معايا خطوه خطوه، وان شاء الله في خلال لحظات هتخلص منها تماما ان شاء الله. دلوقتي عايزك تفتكر انك قاعد معايا هنا، انت قاعد معايا هنا، انت مش في اي مكان، انت مش في الماضي، لان اي حاجه حصلت في الماضي، مظبوط؟ نعم. يعني انت قاعد معايا هنا دلوقتي، ما احناش في الماضي. فاي حاجه اقول لك عليها انت هنا، عايزك تنفصل تماما عن الماضي، ودي اول خطوه. فلوش عايزك تفكر اكنك قاعد في مسرح وقدامك شاشه، وهطلب منك في لحظات انك تغمض عينيك، هتغمض عينيك فقط لما اطلب منك. هتلاقي في شاشه قدامك، وهفكرك انت مش جوه الشاشه، مهما يحصل انت مش جوه الشاشه. لو دخلت جوه الشاشه يبقى دخلت باحاسيسك في الماضي، عشان كده لازم تنفصل تماما عن الماضي اكنك بتفرج عليه من بعيد. الكلام ده واضح؟ عندك اي استفسار؟ وبعدين انا هخليك تمشي التجربه شويه شويه في ذهنك وانت بتتفرج عليه من بعيد، لغايه ما توصل لغايه الاخر. لما توصل لغايه الاخر اكنك معاك ريموت كنترول، طبعا عارف ريموت كنترول بتاع التلفزيون، هتروح توقف على بوز. لما توقف على بوز يعني كل حاجه واقفه، كل حاجه ساكنه، مفيش حاجه بتتحرك، وتخلي الوانها ابيض واسود فقط. وبعدين ساعتها هقول لك تخش في اتصال مع عبد الكريم في الماضي، لان هو حياته تتوقف عليك، وحياتك انت متوقف عليه، لان انت مستقبله وهو ماضيك. ممكن انت تكون رائع في الوظيفه، تكون رائع في المركز، رائع في الفلوس، رائع في سنك، مهما يحصل برضه هتخاف طول ما عبد الكريم هناك، ما تحررش، لان هو الماضي، هو بدات معاه وعمل يكبر جواك كل الوقت ده وكل السنين دي، عشان توصل مرحله لازم تحرره، وهو عشان يتحرر لازم يطمن من مستقبله، لان انت مستقبله. الكلام ده واضح؟ لا. عندك اي استفسار؟ لا. ولما نوصل لكده هتخش في اتصال معايا لغايه ما تريحه تماما، هتقول ان انا جاي من مستقبلك، ان انا بتعلم حاجات رائعه، ان انا مركزي ممتاز، مستقبلي كويس، وتخليه يتنفس ازاي، يفكر ازاي، يتحرك ازاي، لغايه ما يطمن تماما. يقول لك انا خلاص طمنت لك. لما توصل المرحلة دي هتاخده، هيحصل انضمام، هتضمه عليك وهتحس باللحظة دي، وبعدين هطلب منك في الآخر تخش في آخر الفيلم، آخر التجربة، وهي كانت بوز وأبيض وأسود، وهتعملها كلها بالعكس وهتعملها بسرعة. أدي كل التجربة اللي هنعملها. عندك أي استفسار؟ إن شاء الله مستعد. إن شاء الله. طيب كويس. ودلوقتي عايزك تغمض عينيك لو سمحت. وأنا عايزك تفكر أو تتخيل إنك قاعد في مكان قدامك شاشة، ممكن يكون مسرح، ممكن يكون سينما، ممكن يكون عندك في البيت وقدامك شاشة تلفزيون، زي ما أنت عايز. عايزك تفكر إنك قاعد وأعصابك وشعورك وأحاسيسك عادية جدا ومرتاحة جدا. وكل ما في الأمر فقط هطلب منك إنك فقط تهز راسك، هل أنت قاعد مرتاح؟ دلوقتي قدامك شاشة، الشاشة واضحة بالنسبة لك؟ دلوقتي الشاشة دي أنا هسميها كأنها شاشة الحياة. لما تتفتح الشاشة في حاجة هتتلعب جواها، في فيلم، لأن إحنا في ذهننا في أفلام، في قصص الماضي بتاعنا. هتطلع فيلم من دول، الفيلم ده كان عندك تجربة معينة من الماضي، التجربة دي سببت لك أحاسيس سلبية. لو افتكرت أول واحدة يكون كويس، لو ما افتكرتش مش مهم، افتكر أي واحدة. ودلوقتي عايزك تفكر في التجربة دي حالا، والشاشة بتتفتح، وافتكر باستمرار أنك بعيد تماما عن أي حاجة بتحصل هناك. فعايزك تحط التجربة هناك في الشاشة أكنها فيلم تتفرج عليه من بعيد، وابدأ شغل التجربة من الأول لغاية ما تنتهي، لغاية نهايتها. ولما توصل لنهايتها فقط هز رأسك لو سمحت. وجه عايزك توقف تجربة، تخليها بوز، كل حاجة ساكنة، وخليها بأبيض واسود فقط. ماشي عبد الكريم، عايزك تخش في اتصال مع عبد الكريم هناك، عبد الكريم الصغير او عبد الكريم الماضي. وبكل قدراتك في الحياة وكل التحديات اللي انت عديت بيها وكل خبراتك وكل وسائل اقناعك، عايزك تخش في اتصال مع عبد الكريم هناك. ما تسيبوش اطلاقا لغاية ما تطمنه وتريحه، مهما قال لك، مهما اشتكى، مهما تعب، ما تسيبوش اطلاقا لغاية ما يرتاح تماما. ولما يرتاح تماما هز راسك لو سمحت. ودلوقتي عايزك تضمه عليك، جيبه عليك، وعايزك تحس باللحظة دي. حس فعلا بلحظة الاستقلال، لحظة الحرية، انه خلاص ارتحت وحاسس بالراحة الداخلية موجودة جواك. حس فعلا باللحظة دي. ودلوقتي عايزك تروح انت من اخر التجربة، من اخر الفيلم، بنفسك انت، بقدراتك انت، بقوتك انت، وكمان عبد الكريم جواك، ارتاح واطمن تماما. فخليك جاهز وروح من آخر التجربة. ودلوقتي عايزك تعمل تجربة بالعكس وبسرعة. دي مرة، افتكر ان سرعة مخك أسرع من سرعة الضوء، من الآخر للأول. كمان مرة من الآخر للأول. كمان مرة من الآخر للأول. ودلوقتي عايزك تاخد لحظة ودي فرصة للتغيير يحصل جوه ذهنك، وريح نفسك تماما. ودلوقتي افتح عينيك، بس بص حواليك، خد نفس جامد، طلع بقوة. وليش عايزك تغمض عينيك تاني، وحط نفسك في موقف من المواقف اللي كان فيها تحدي بالنسبة لك أو كان فيها خوف بالنسبة لك، وشوف إحساسك عامل إزاي. أوكي، افتح عينيك. واش ممكن تحكي لي؟ مش لازم تحكي لي بالتفصيل، احكي لي فقط ايه اللي حصل في الاول، ايه اللي حصل في الاخر. طبعا بعد ما شفت نفسي وتكلمت معاه، حاولت معاه، وبعد ما قال اوكي وحضنته، وحسيت نفسي يعني بمنتهى يعني راحه، والحمد لله والشكر يعني ممتاز. ممتاز جدا. انا عايز اطمن، عايز دلوقتي هطلب منك انك تغمض عينيك في لحظات، وهطلب منك ان تحط نفسك في ثلاث مواقف مختلفين، ثلاث محتويات مختلفين، في اماكن مختلفه، عشان اطمن ان تحط نفسك في اي حته خلي ذهنك يتمرن عليها مقدما. فغمض عينيك لو سمحت. ولوش عبد الكريم، عايزك تحط نفسك في ثلاث مواقف مختلفه كان فيها تحديات بالنسبه لك في الماضي. لما تلاقي نفسك مطمن ومرتاح تماما ارجع هنا وافتح عينيك. اوكي، ايه الاخبار؟ ممتاز جدا، ممتاز ممتاز جدا. اوكي ممتاز، متشكر جدا جدا على على على انك قابلت تيجي تشتغل معانا النهارده، متشكرين جدا. وان شاء الله هتلاقي فرق ضخم دلوقتي من اول النهارده في حياتك، والخوف اختفى فيها ان شاء الله. ان شاء الله تدينا خبر ان شاء الله. وطبعا زي ما انتم شايفين ان قد ايه الخوف بسيط، لانه ما فيش حاجه اسمها خوف في الدنيا، في حاجه اسمها تعليم، في مهارات. لان اي حاجه بتيجي في حياتنا، ولا حتى الم ولا خوف ولا وجع، كل التحديات بتيجي لحاجه واحده فقط، عشان تعلمك حاجه جديده، عشان تاخدك من هذه المرحله للمرحله الاخرى في رحله الحياه. ومش ممكن اطلاقا الخوف ينتهي منك غير لما تتعلم حاجه جديده او تعرف حاجه جديده، وهو دي الطريقه الانسان بيكبر بيها. ما فيش حاجه اسمها خوف، ربنا سبحانه وتعالى ادانا اصناف من الخوف معينه عشان نحمي بيها حياتنا فقط، الباقي كلنا اتعلمناه. وزي ما اتعلمنا الخوف ممكن نتعلم نخلص من الخوف. عشان كده من اول اليوم اتعلم الطريقه البسيطه دي واخلص من الخوف، اخلص منه وبسرعه. وان شاء الله نتكلم في حلقات تانية في طرق من الخوف تكون في منتهى القوه عشان تخلصك من اي حاجه سواء داخليه او خارجيه، لان الخوف المرضي من ابسط الحاجات اللي ممكن تتحكم فيها وتخلص منها. ولو عندك اي خوف ما تخليهوش، لان افتكر باستمرار الخوف ممكن يكبر ويزيد على الفاضي، فما تخليهوش يزيد الخوف، لان بالعكس انت ممكن تخليه يروح في الاتجاه اللي انت عايزه.